يقول أو تقول عندي قطعة ذهب وهي مهر دفع لي عند الزواج تزن 125 غرام ولم أزكي عليها منذ شرائها وأريد الذهاب بثمنها إلى العمرة فهل يمكن أن أدفع زكاتها ثمن تذكرة العمرة لزوجي حتى يكون محرما لي في السفر تزكي منها ثم بعد ذلك تجعل ما تريده عمرة تزكي منها أولا 125 غرام فاق النصاب لأن النصاب 85 غرام فهي لم تزكي منذ أن اقتنتها كم صار بهذا إذا كان صار أقل من سنة لم يحل الحول وإذا كان فات السنة فهو حول واحد أو إذا كان أكثر فبحسب عدد السنوات التي فاتت إذا كان لم تزكي لأنها أفتيت بأن الذهب المستعمل لا زكاة فيه فهذا قول لبعض العلماء لكن أرجح منه القول بوجوب الزكاة فتزكي لعام واحد أما إذا لم تزكي جهلا أو لم تزكي وهي تعلم الزكاة ولم تزكي عصيانا فهذه أيضا الأظهر أنها تزكي للسنوات السابقة ولو كان جهلا لأنه قد تكون فرطت في التعلم ويمكنها أن تتعلم أما إذا كان في مكان لا يوجد من يعلمها فتزكي لسنة واحدة ما هو مقدار زكاة هذه القطعة علما أنها بيعت ب 52 مليون الزكاة في الذهب ربع العشر كما قال عليه الصلاة والسلام في 20 دينار ربع العشر والدينار وزنه 4.25 غرام إذا ضربناها في 40 صارت 85 غرام فيها ربع العشر يعني 1/40 يعني 0.025 2.5% إذا قلنا 2.5% يعني تخرج 250 ألف في 10 ملايين 10 ملايين تخرج كم؟ 250 50 مليون 250 تضربها في 5 يعني كم؟ 1250 وفي زوج ملايين عندها في المليون 25 ألف في زوج ملايين كم؟ ها؟ كيف؟ في زوج ملايين 50 ألف إذا قلنا 1250 زيد على 50 تولي 1300 مليون و300 إذا تخرج في 52 مليون مليون و300 تعطيها الفقراء والمساكين وأقرب الناس إليها الأهل والأقارب فذاك أفضل